ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كنا توقفنا في الدرس الماضي عند ذكر المصنف رحمه الله الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد عند باب لين الكلام لوالديه، وقد أورد فيه أو أورد البخاري تحت هذه الترجمة أثرا لعبد الله بن عمر. سبق وأن تكلمنا على ما جاء في فحواه وفي مضمونه من المعاني والأحكام والفوائد، وهو أثر طويل يدل على ما ينبغي للإنسان أن يقوم به تجاه من كان سببا في وجوده، ألا وهما الوالدان. وكان محل الشاهد فيه أن ذلك الرجل الذي أصرف على نفسه حيث كان مصاحبا ومخالطا لبعض أهل الأهواء والبدع وهم الخوارج، وقد نجاه الله سبحانه وتعالى منهم ومن شره، وجاء إلى عالم الصحابة في ذلك الوقت وهو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وسأله عن الذنوب والمعاصي التي وقع فيها وارتكبها، فسأل عبد الله بن عمر وأجابه بأن هذا الذي كان يعتقده من الذنوب التي أصابها ووقع فيها أنها ليست من الكبائر، وعدد له الكبائر وقال هن تسع. وكلام عبد الله بن عمر في عده للكبائر لا يعني أن عددها لا يتجاوز هذا المذكور، وقد أوردنا خلاف أهل العلم في هذه المسألة في تعريفهم للكبيرة، ومن ثم نجم الخلاف في إحصاء الكبائر وفي عدها. فمن العلماء من استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، فقال أن الكبائر لا تجوز هذا العدد أو لا تجاوز هذا العدد، ومنهم من أخذ بأثر عبد الله بن عمر، ومنهم من أخذ بأقوال بعض أهل العلم ومنهم الصحابة في تعريفهم الكبيرة، وقد تكون أكثر من تسع. وجاء أثر مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أو عنهما لما سأله رجل عن الكبائر هل هي سبع، قال هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع. وقد بعث كثير من علماء هذه المسألة، مسألة الذنوب وانقسامها إلى كبائر وصغائر، وأوصلها الحافظ الهيثمي ابن حجر الهيثمي رحمه الله في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر إلى 240 كبيرة. والحاصل من هذا الأثر الذي أوردناه أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال للرجل هل لك والدان؟ قال أم الحية. فدله عبد الله بن عمر على عمل عظيم يحصل من خلاله على أجر جزيل وثواب عميم، بل دله على سبب من أسباب الجنة، سبب وثيق، إن عمل لأجل تحقيقه دخل الجنة، لأن الإنسان إنما يعبد الله سبحانه وتعالى من أجل أن يدخل الجنة ومن أجل أن يبعده الله عز وجل عن النار. فنحن نعبد الله سبحانه وتعالى رغبا ورهبا، رغبا فيما عنده سبحانه وتعالى من الثواب ومن الجنة ومن الرضا، ونعبده رهبا وفرقا وخوفا من عقابه وغضبه وعذاب أليمه وألم عذابه سبحانه وتعالى، ومن ذلك الخوف من النار. ولهذا قال له أتفرق من النار، يعني أتخاف النار؟ قال نعم. فدله على هذا السبب الذي به يدخل الجنة، قال لو أطعمتها، فلو أطعمتها الطعام وألمت لها الكلام لتدخلن الجنة. هذا سبب من أسباب دخول الجنة، وأسباب دخول الجنة كثيرة، من بينها هذا الذي دل ابن عمر، دل الرجل عليه قال له لو أطعمتها الطعام، يعني أنفقت على أمك من الطعام، يعني ما تأكله وما تشربه، وأحسنت لها في ذلك بحيث كان ما تقدمه لها من طعام يكفيها ويغنيها، ثم تلين لها الكلام في تعاملك معه، وكأنه جمع في هذين السببين اللذين هما من أسباب دخول الجنة بين الفعل والقول، بين الفعل والقول، القول الحسن والفعل الحسن. وهذا لأمران لابد أن يجمعهما الإنسان في كل شيء، فالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يكون بالفعل ويكون بالقول. فإطعام الطعام هذا من الفعل، ولين الكلام هذا أيضا من القول. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإسلام أفضل، قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام وتفشي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. فجعل من خصال الإيمان التي بها يكمل إيمان الإنسان إطعام الطعام، وهذا فعل، وإفشاء السلام وهذا قول، وهو من أسباب دخول الجنة ومن علامات كمال الإيمان. وذكرنا ما جاء تحت هذا الأثر من فوائد، ومثل هذا الكلام من ابن عمر رضي الله تعالى عنه ليس هو من قبيل اجتهاده أو قاله بمجرد الرأي، لأن كون الصحابي يقول بأن هذا العمل سبب في دخول الجنة لا شك أن هذا مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، فهو وإن كان موقوفا يعني من كلام الصحابي الجليل لكنه في معنى المرفوع، يعني له حكم الموقوف، هذا ليس اجتهاد في فهم نص، لأن هذا الأمر الذي ذكره عبد الله بن عمر متعلق بغيب، ولهذا الصحابة لا يمكن الواحد منهم أن يقول مثلا أمر أو يقول شيء أو يذكر مسألة فيما يتعلق بعالم الغيب مما كان قبله أو يأتي بعده، كالمسائل التي تتعلق بأيام الساعة وما يكون يوم القيامة من الحساب والثواب والجزاء والعقاب، هذا كله الصحابة لا يعلمون منه شيء، ولا يمكن أن يخبروا بشيء أو عن شيء منه إلا إذا سمعوه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أحيانا الصحابي قد يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو أخبرني أحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. وأحيانا لسرعة الاستدلال وحرصه على تذكير وعلى إجابة السائل بما يستحقه في الحال يبادر إلى ذكر النص الذي هو المهم في كل هذا، لأنه هو الذي تكون عليه الإجابة على السؤال، فذكر له هذا لو أطعمتها الطعام وألمت لها الكلام لتدخلن الجنة. وقد أورد بعده الإمام البخاري أثرا كان من المستحسن أن نذكره في الدرس الماضي حتى يكون تبعا لمعنى هذه الترجمة التي ذكرها البخاري رحمه الله لما قال باب لين الكلام لوالديه، ذكر أثرا عن هشام ابن عروة، هشام ابن عروة عن أبيه وهو أثر عروة ابن الزبير، قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذه آية التي في سورة الإسراء وسوف نشرحها، قال لا تمتنع من شيء أحباه، لا تمتنع من شيء أحباه. هذا الأثر ذكره البخاري فيه تفسير وفيه بيان لمعنى آية ذكرها الله عز وجل في سورة الإسراء المتعلقة بوجوب بر الوالدين والإحسان إليهما. وعروة بن الزبير إمام معروف، عروة بن الزبير ابن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته صفية، والزبير له أبناء كثيرون ومن أشهرهم ثلاثة كان لهم عند الناس مقام وشهرة وذيع صيتهم بين الناس، وهم عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير صاحب هذا الأثر ومصعب بن الزبير ثلاثة. فعبد الله بن الزبير معروف الذي آلت إليه الخلافة وكان شجاعا مقداما عرف ببطولته، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأخوه مصعب أيضا كان أمير العراق، وقيل أنه كان يحسده الناس على جماله. وهذا عروة بن الزبير، عروة بن الزبير من العلماء الكبار، ثقة ثبت كثير الحديث، وكان يعد من الفقهاء السبعة. الفقهاء السبعة كانوا في المدينة يعني في زمن التابعين، أخذوا العلم عن الصحابة، ومنهم سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى من الفقهاء السبعة. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول أنه سيد التابعين. ومن الفقهاء السبعة خالد بن زيد، ومنهم عروة بن الزبير. كان كثير الحديث، أخذ الحديث عن أمه أسماء بنت أبي بكر، وأخذ الحديث أيضا والعلم والفقه عن خالته عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولازمها وتفقه بها. كان الإمام الزهري ابن شهاب رحمه الله يقول عن عروة هو بحر لا تكدره الدلاء، بحر لا تكدره الدلاء. وكان ابن أبي الزناد يقول ما رأيت أحدا أروى للشعر من عروة، ما رأيت أحدا يعني يروي الشعر ويحفظ الشعر كعروة بن الزبير، ولأنه كان يلازم كثيرا عائشة، عائشة خالته لأنها أخت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكانت هي حافظة للشعر فكان يأخذ منها هذا. وكان أيضا قد عرف بالعبادة، حتى قيل أنه كان يواظب على قراءة ربع من القرآن كل يوم نظرا في المصحف، ولم يترك هذا العمل إلا يوم قطعت رجله، لأنه عنده قصة سنذكرها بعد قليل، قطعت رجله يعني جرح في رجله فاضطر إلى قطع رجله، أصابه الله سبحانه وتعالى في إحدى رجليه، قالوا لم يترك النظر في المصحف وكان كل يوم يقرأ ربعا من القرآن إلا يوم قطعت رجله، شغله المرض والألم عن الاستمرار فيما كان عليه من العمل الصالح. وكان أيضا معروفا بكثرة الإنفاق في سبيل الله، واحتفر بئرا أو حفر بئرا في المدينة كانوا يسمونها بئر عروة، يقال أنه ليس بالمدينة بئر أعذب ماء منها. وكان رحمه الله تعالى يحب العلم كثيرا، حتى ذكر الإمام الذهبي في السير وغيره من طريق ابن أبي الزناد أنه اجتمع ابن الزبير الثلاث عبد الله ومصعب وعروة واجتمع معهم عبد الله بن عمر وكانوا في الحجر في الكعبة، فقالوا تمنوا، يعني كل واحد يتمنى ما يريد. فتمنى عبد الله بن الزبير الخلافة، وتمنى عروة بن الزبير أن يؤخذ عليه العلم أو يؤخذ منه العلم، وتمنى مصعب بن عمير إمرة العراق، وأن يجمع الله سبحانه وتعالى له بين زوجتين، بين طلحة بنت عائشة وسكينة بنت حسين، وكانت من أحسن النساء ومن أجمل النساء ومن أعلم النساء في ذلك الوقت. وتمنى عبد الله بن عمر شيئا وهو المغفرة، أن يغفر الله سبحانه وتعالى له. فقال من ذكر الأثر أن الثلاثة نالوا ما تمنوا. مصعب صار أميرا على العراق وتزوج بالمرأتين، وعبد الله بن الزبير آلت إليه الخلافة، وعروة بن الزبير كان يأتي إليه الناس ويأخذون عنه العلم، وأصبح مرجعا في المدينة من فقهاء المدينة. وكان من حرصه على العلم أنه كان يقول: ما علمت أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حديثا أو يحفظ حديثا ثم أقصده، يعني يأتي إليه إلى بيته، فأجده أنه قال بأنه سمع ذلك الحديث، فأجلس عند الباب حتى أسمعه منه، يعني يجلس عند بابه حتى يخرج الصحابي فيسمع منه ذلك الحديث. وهذا لحصه. ولهذا لابد الإنسان إذا أراد أن ينال العلم أن يكون صابرا وأن يتحمل الصعاب ويتحمل حتى الذل. وكان يقول من منثور كلامه ومن حكمه التي كان يقولها كثيرا، كان يقول رحمه الله: رب كلمة ذل أورثتني عزة، يعني رب كلمة ذل صبرت لها واحتسبت من أجلها أورثتني بعد ذلك عزة. والمقصود بالعز هو عز العلم لا عز المال. وكان من كلامه أنه كان يقول كثيرا ما يقول، كان يقال: أزهد الناس في عالم أهله، أزهد الناس في عالم أهله، يعني العالم الذي يزهد في علمه هم الناس الذين يعرفونه، أقرباؤه وبنوه وزوجه وأهله. وهذا أمر معروف، الناس لا يفطنون إلى علم العالم وإلى ما كان عليه من الحرص على تعليم الناس إلا بعد أن يموت وأن يزول ذلك العلم من تلك المنطقة أو ينتقل ذلك العالم من ذلك المكان. قال: كان يقال أزهد الناس في علم أهله. وتوفي رحمه الله تعالى في السنة 93 بعد الهجرة. هشام بن عروة ذكر البخاري وصح هذا عنه أنه قال في قول الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه بعض آية، جزء آية من سورة الإسراء، ذكرها الله سبحانه وتعالى بعد أمره جل وعلا وقضائه وتوصيته للمؤمنين بعبادته وتوحيده وبالإحسان إلى الوالدين، لأن الله عز وجل قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا. ثم ذكر ما يجب على الإنسان من الإحسان والبر تجاه والديه، فذكر خمسة أمور. الأمر الأول قال الله عز وجل: فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفف. التأفف أن يقول إنسان أف، يعني لا أفعل هذا، وهو من أدنى مراتب القول السيء. فهذا دليل على أن ما كان أكثر من الأف يكون من حيث يعني الذنب والإثم أعظم من الأول. يعني الله عز وجل نهى حتى عن كلمة أف، لأن كلمة أف ماذا تدل؟ تدل على التبرم والضجر وكراهة الشيء. فلا تقل لهما أف، حتى هذه الكلمة التي قد يستهين بها الإنسان الله سبحانه وتعالى نهى عنها، قال: فلا تقل لهما أف. وهذا من أجل بيان ما على المسلم من حقوق تجاه والديه. حتى كلمة أف التي يعني الإنسان قد يحسبها بسيطة هينة، لكن هي عند الله سبحانه وتعالى شيء عظيم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، يعني تحسبونه هين لا إثم فيه ولا عقاب، ولكن هو عند الله سبحانه وتعالى عظيم. وبعض الناس ممن لا يفهم القرآن ولا يفهم مراد الله سبحانه وتعالى في آياته وفي أوامره وفي نواهيه، قال هذه الآية فلا تقل لهما أف، فيها نهي عن قول الإنسان لوالديه أف، لكن لو سباهما أو قال لهما أكثر من كلمة أف يجوز له، لأن المنهي عنه هو كلمة أف. ولكن هذا فهم سيء وباطل، لأن قول الله عز وجل لا تقل لهما أف هذا أدنى مراتب القول السيء، وما عذلك لها عنه. إذن ما كان أكبر وأعظم منه فهو من باب أولى بالتحريم وبالنهي. إذن من الإحسان إلى الوالدين ما أمر الله سبحانه وتعالى وأرشد إليه، قال فلا تقل لهما أف، إذن هذا فيه النهي عن القول السيء. ثم قال ولا تنهرهما، لا تنهرهما أي لا يصدر منك تجاه والديك فعل قبيح. قال الإمام عطاء لا تنفض يدك عليهما، يعني نتبع لوالديها هكذا، لا لا أعطيني مثلا ضرب قال خلاص ما كان وقاله، هذا فعل. الله سبحانه قال ولا تنهرهما، لأن النهر غالبا بماذا يكون؟ يكون بالفعل. ولهذا قال الله عز وجل وأما السائل فلا تنهر، لأن السائل يأتي إليك وربما رددته أو دفعته أو قلت له ليس شيء، ليس عندي شيء، وتفعل هذا بيدك وهذا في إساءة. فقال الله عز وجل ولا تنهرهما، وهذا ماذا فيه؟ فيه نهي عن فعل قبيح. إن الله سبحانه وتعالى نهى عن قول قبيح وعن فعل قبيح. ثم ذكر من الإحسان فقال وقل لهما قولا كريما، ثم قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. إذن قابل القول القبيح والفعل القبيح بماذا؟ بالقول الحسن والفعل الحسن. فقال وقل لهما قولا كريما، قل لهما قولا كريما أي قل لهما قولا لينا طيبا حسنا، كما قال الله عز وجل وقول للناس حسنا، بأدب وتوقير وتبجيل وتعظيم، ومعرفة ما لوالديك عليك من حقوق. ثم قال عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وهذا فعل. إذن أمر بقول حسن وأتبعه بفعل حسن، كما نهى عن الفعل القبيح نهى أيضا عن الفعل، أمر بالفعل الحسن الطيب يعني السلوك. ولهذا قال تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال ابن كثير أي تواضع لهما بفعلك، تواضع لهما بفعلك. ومعنى هذه الآية واخفض لهما جناح الذل من الرحمة معناه أي تذلل وتواضع لوالديك كالطائر، أرأيتم الطائر يعني إذا أراد أن يطير في السماء أراد أن يعلو ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ هل يخفض جناحيه؟ لا، يرفعهما حتى يطير. ولكن إذا خفضهما ضمهما إلى جنبيه فإنه لا يستطيع أن يطير، فإذا ترك رفع الجناح فهذا يسمى خفض. ومثاله أيضا الطائر إذا خاف من طائر جارح مثله ماذا يفعل؟ يلتصق بالأرض ويلصق جناحه بالأرض، وهذا غاية تذلله وتواضعه. فكأن الله سبحانه وتعالى هنا أمرنا بخفض الجناح، جناح الذل من الرحمة للوالدين، يعني فيه كما قالوا كناية عن لين الجانب والتواضع للوالدين. هذا كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه واخفض جناحك للمؤمنين، أي تواضع للمؤمنين. ومن التواضع كما قال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فمن التواضع أن تستغفر لهم وأن تعفو عنهم وأن تشاورهم. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه الكريم واخفض جناحك للمؤمنين، وفي هذه الآية أمر الله سبحانه وتعالى بخفض الجناح لمن؟ للوالدين، يعني أن نتواضع. هذه الثمرة التي نستفيدها من هذا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع أيها الإنسان لوالديك، لا تتكبر عليهما، تواضع لهما بالفعل وتواضع لهما بالقول. وفي هذه الآية معنى لطيف ذكره بعض العلماء هذا المعنى، وهو أنهم قالوا أنه لا يجوز للإنسان البار الطائع لوالديه أن يرفع يديه لوالديه إما ضاربا أو مهددا. إذا كان لأجل الضرب فهذا أشنع وأبشع وأغلط وأقبح، لأنه لا يجوز للإنسان مهما أساء إليه الوالدان أن يضربهما أو أن يضرب أحدهما ولو قتله أو حتى مهددا، وإن فعل استغفر الله عز وجل. قالوا كيف نستشف هذا المعنى من هذه الآية؟ قالوا لأن العرب تطلق على اليد، يعني في اللغة حقيقة تطلق على ماذا؟ تطلقها على اليد والعضد والإبط، كما قال الله عز وجل في القرآن مخاطب النبي الكريم موسى: واضمم إليك جناحك من الرهب، يعني يدك. فالعرب تطلق على اليد، يعني إذا رفع الإنسان يطلق عليه بأنها جناح، لأنها هي أشبه بماذا؟ بالجناحين للطائر. فقول الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني اخفض الجناح، يعني ما هو خفض الجناح؟ خفض اليد. والخفض هو أن لا يرفعها، لأن الخفض ضد الرفع، لأن الذي يريد أن يبطش لابد أن يرفع يده. فكأن الله سبحانه وتعالى يرشدك إلى ما هو التواضع وما هو التذلل الذي ينبغي أن يكون لوالديك، حتى لا تسول لك نفسك بأن ترفع يدك، لأنك لو رفعت يدك تكون مخالف أمر الله عز وجل. الله عز وجل قال أخفض يدك وأنت رفعتها. فهذا معنى استشفه بعض العلماء من هذه الآية، والمقصود واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما بفعلك. فمن باب أولى أن لا تهددهما بيد أو بسلاح أو بأي شيء. ولكن عروة بن الزبير رحمه الله أخذ من معنى هذه الآية أن قال لا تمتنع من شيء أحبه، وهذا يدخل في الحقيقة في التواضع وفي خفض الجناح وفي لين المعاملة مع والديه. لا تمتنع أي لا تمتنع، لا ترفض أيها الإنسان البار بوالديه، لا ترفض ما طلباه منك والداك، بادر إلى تنفيذ أوامرهما بطبيعة الحال ما لم يكن في ذلك معصية، وما كان في حوزتك وفي قدرتك وباستطاعتك. أما الشيء غير المقدور عليه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والشيء إذا كان معصية هذا لا ينبغي المبادرة إلى طاعة الوالدين فيه. لكن إذا كنت قادرا على أن تبادر إلى تنفيذ أوامر الوالدين جميعا أو أحدهما فالواجب عليك أن تفعل هذا، لأن عروة بن الزبير ماذا قال؟ قال لا تمتنع من شيء أحباه، يعني أراداه، ولا سيما إذا كان الإنسان مثلا ميسور الحال وكان قادرا، يعني هذا من غير أن يطلب منه ذلك، يعني هو الذي يبادر، لأن المبادرة أفضل. ولأن الوالدين أحيانا ربما قد يستحيان أن يطلب ولدهما شيئا، ولهذا إذا كان الإنسان ميسور الحال مثلا لابد أن يتكرم على والديه، لأنهما هما أحق الناس بالأعطيات وبالهدية. ولهذا لو كان مثلا الإنسان يعيش مثلا مع أمه وزوجته، إذا أراد مثلا أن يهدي لزوجته ما يدخل الهدية، وأمه ترى الهدية يعطي لزوجته ولا يعطي لأمه، يعني هو الأفضل أن يعطي لأمه ويعطي لزوجته. ولكن إذا لم يقدر أو ربما كانت الزوجة تستحق تلك الهدية أو تستحق ذلك الشيء فيعطيها خفية على أمه، لأنها ربما قد ترى ذلك المنظر وتتضرر، وتقول أن الولد وأن ابني لم يصبح الآن كما كان، وربما تدخل إلى نفسها الغيرة. ولهذا لابد الإنسان أن يكون حكيما، يعرف كيف يتعامل. وهذا كثير يعني ما نجده في البيوتات وعند الأسر، كثير من الناس لا يبالي بمثل هذه الأمور. ربما تقول لأمه لماذا فعلت هذا، يقول أنا جبت لك بكري خلاص انت عجوز الآن، ما يقول مثل هذا الكلام. فإذا لابد أن يعرف كيف يعني يتعامل مع أهله. والأفضل أنه كلما أهدى لزوجته يهدي لأمه، لأن الهدية إعطاء الشيء للأم هذا من برها ومن إحسان إليها، ويزيد في حب الأم لولدها. والأم يعني أعطف وأبر، وهي أقدر على المكافأة من الزوجة. الزوجة يعني ربما أنت تحسن إليها اليوم وتعطيها غدا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يغفر العشير، يغفر العشير، يعني كما قال الرسول لو أحسنت لإحداهن الظهر كله ثم رأت منك شيئا اليوم قصرت ما أعطيتهاش، تقول لك ما رأيت منك شيئا. ولكن الأم إذا أعطيتها شيء هي عندها تلك العاطفة الجيشة، وعندها ذلك الحب، وعند ذلك الحنان الفياض، يعني ربما تعطيها شيء صغير وتدعو لك صباح مساء، تدعو لك صباح مساء. ولهذا لا ينبغي لنا أن نترك مثل هذا التعامل، لا سيما إذا كان الإنسان يشعر بأن والدته أو أن والده يعني في سن كبيرة، وما هي إلا شهور وربما إلا أعوام. إذا ماتت الوالدة أو مات الوالد حينئذ يتذكر الإنسان ويقول يا ليتني كنت أفعل كذا، يا ليتني أعطيتها ذلك الشيء الذي حرمته عنها يوما ما، ليتني يعني كنت أعطيتها إياه وأخذته والآن قد مضت، وتريد الإحسان إليها فلا تستطيع. نعم يمكن أن تصل وأن تبر أمك بعد وفاة، لكن بالدعاء والصدقة. لكن في الحياة عندك وسائل كثيرة جدا أن تسمع يعني دعاء رحمة من الأم، هذا شيء عظيم، لأنه من الدعاء المستجاب دعوة الوالد على ولده، دعوة الوالد على ولده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل ونهى الآباء والأمهات أن يدعوا على أولادهم، قال لا تدعوا على أولادهم، لأن الدعاء مستجاب، دعاء الوالد على ولده. ثلاثة دعوات مستجابات لا تورد، دعوة المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الوالد على ولده. إذن فإذا أردت أن تكون هذه الدعوة مستجابة فلابد أن تبادر الإحسان إلى والديك، وتتجنب كل ما من شأنه أن يكون وبالا عليك، أن يكون وبالا عليك فيصير الدعاء لك الدعاء عليك. وهذا والعياذ بالله من شر المصير الذي يلقاه بعض الناس. ولهذا المؤلف رحمه الله بعدما ذكر شيئا من أعمال البر ووسائل الإحسان إلى الوالدين ذكر بابا سماه باب جزاء الوالدين، باب جزاء الوالدين. الجزاء هو الغناء والكفالة من المجازات، المجازات هي المكافأة، أن تقابل النعمة بنعمة أخرى تكون مثلها متكائفة لها. والجزاء يطلق على الثواب ويطلق على العقاب، تقول لإنسان أحسن إليك هذا جزاؤك، وتعطي له شيء الذي يفرحه ويحبه، وكذلك يطلق على العقاب، إنسان يسيء إليك فتسيء إليه فتقول له هذا جزاؤك أي هذا عقابه. والمقصود من كلام المؤلف باب جزاء الوالدين يعني أن الوالدين يستحقان الجزاء الحسن الذي هو الثواب، يستحقان الثواب ويستحقان الخير ويستحقان الدعاء ويستحقان رد الجميل. ولهذا لابد للإنسان أن يبادر إلى هذا. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تحت هذه الترجمة ذكر حديثين مرفوعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أثرين عن صحابيين جادلين، وسوف نتكلم عليهم إن شاء الله في هذه الترجمة التي عقدها تحت عنوان باب جزاء الوالدين. وهذه الأثار المرفوعة والموقوفة كلها تدل على بيان عظم حق الوالدين، وأنه من أعظم الحقوق، وأنه حق عظيم لا يقدر على توفيته، لا أقول لا يقدر على توفيته، بل لا يقدر على توفية جزء منه إلا من وفقه الله عز وجل وأقدره على ذلك. لأن رد الجميل لوالديه ومجازات الوالدين مقابل ما قدماه لأولادهم وبناتهم هذا شيء قد يكون مستحيل علينا، ولكن حسب الإنسان أن يؤدي ما يمكن أداؤه. ولهذا قال باب جزاء الوالدين. ذكر المؤلف رحمه الله الحديث الأول، هو حديث أبي هريرة الصحابي الجليل، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده، لا يجزي، لا يجزي بمعنى لا يكافئ ولد والده، أي لا يكافئ ولد مهما كان هذا الولد، لا يكافئ الإحسان الذي قدمه له والده أو والدته، يعني لا يقدر على رد هذا الجميل سواء من جهة الوالد أو من جهة الوالدة، لكن أطلق هنا الوالد للتغليب. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد مهما كان مبالغا في بره وحرصه على الإحسان لوالديه فإنه لن يستطيع أن يرد جميل الوالدين إلا في حالة ذكرها، قال إلا أن يجده، يعني إلا أن يصادفه مملوكا. المملوك جمع المماليك، وهو العبد الرقيق، العبد المستعبد الذي هو تحت وطأة وتصرف سيده. والعبيد كانوا موجودون في أول الإسلام، وحتى الشرع عن الإحسان إليهما وتحريرهما، حتى جعل من الكفارات تحرير الرقاب أي تحرير العبيد. فقال إلا أن يجده، صورة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم التي يمكن أن نقول إن وقعت أن الولد رد الجميل لوالده، قال إلا أن يجده مملوكا أي عبدا لإنسان فيشتريه، يعني يشتريه بماله. ولا يخفى عليكم أن بذل المال لتحرير الرقاب شيء كبير وعظيم وهائل لا يقدر عليه إلا الإنسان الذي يكون عنده مال كثير ومال عظيم. ولهذا العبيد ليس عندهم قيمة، مثلا قال يباعون كالبقر أو كالإبل، لأن السيد إذا كان يملك عبدا وربما رأى إنسان آخر يريد اعتاقه أو يريد أن يشتريه منه فقد يطلب المستحيل، يقول لا أبيعه لك إلا إذا بذلت كذا وكذا. فالآخر لحرصه على ذلك العبد فيبذل له من المال الشيء الكبير الذي قد يعجز عنه أناس كثيرون ولو اجتمعوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر صورة التي يمكن فيها أن نقول بأن الولد رد الجميل لوالده أن يجد هذا الولد والده، أن يجد آباه عبدا مملوكا عند إنسان فيشتريه فيعتقه. قال العلماء فيشتريه يعني يشتريه بماله ثم يعتقه، يعني يجعله حر في سبيل الله. وقيل فيشتريه يعني بمجرد أن يشتريه يصبح حرا، قالوا لأنه لا يجوز أن يملك الابن أن يملك أباه. وفي هذا قال الإمام السندي فيه لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. ذكر العلة في ذلك والحكمة الإمام السندي في شرحه لابن ماجه، لسنن ابن ماجه في حاشيته، قال فيه أن العبد كالهالك، الإنسان العبد كالإنسان الميت هالك، لأنه ليس له حرية وليس له قدرة على التمتع حتى بشخصيته، أموره مصيره متعلق بما يفعل وبما يقول وبما يأمر وبما ينهى سيده. فالعبد هو كالهالك. فإذا كان الولد يشتري أباه بعد أن كان مملوكا ويعتقه فكأنه أخرجه إلى الوجود، كان في العدم وأخرجه إلى الوجود. ومعلوم أن الأب هو سبب في إخراج ابنه إلى الوجود، لأنه كان في العدم، ولما تزوج بأمه أخرجه إلى الوجود، فهو السبب في ذلك. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد يمكن أن يرد هذا الجزاء ويرد الجميل في حالة واحدة، وهو أن يجد أباه عبدا مملوكا فيشتريه بماله ثم يعتقه في سبيل الله، لأن العبد كالهالك. ولهذا فكأنه بالعتاق أخرجه من الهلك إلى الحياة، والأب كذلك كان سببا في إخراج ابنه إلى الحياة. إذن هذا الحديث ماذا يدل أيها الإخوة؟ هذا الحديث يدل على أن الإنسان مهما بالغ في البر، ولا يعني أن لا يعني هذا أن الإنسان لا يبذل ما في وسعه وما في قدرته لأجل أن يبر والده أو أن يبر أمه، بل لا بد أن يفعل الكثير الكثير تجاه والديه، ولا يقصر في حقهما، ولا يقول مهما بذل من المال ومهما بذل من الإحسان ومهما بذل من البر لوالديه يقول أني قد وفيته بحقهما، وأني استطعت أن أرد لهم ذاك الذي تعب فيه من أجلي، أني بفعل هذا وبإحسان هذا وبعطاء هذا وبمال هذا قد استطعت أن أرد لهم الجميع. مهما تفعل ما ترد له الجميع، والآن مثل هذه الصورة غير ممكنة. ولهذا إذن أنت مهما بذلت من فعل حسن وقول حسن ومهما بذلت من مال لوالديك فإنك لن تستطيع أن ترد لهم الجميع. وهذا فيه دليل على أنه يجب على الإنسان أن يحرص على مجازة والديه بكل ما يقدر عليه من خير ومن جهد. فإن لم يستطع الإنسان بالمال أو بالشيء الملموس بالشيء المادي، فعلى الأقل يسمع والده منه ما يفرحان به وما يطمئنان إليه من الكلام الطيب، من الدعاء لهما في الحياة، من نصحهما بالكلمة الطيبة وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله أثرا أيضا عن عبد الله بن عمر، وهو عبارة عن قصة. هذه القصة تحفزنا إلى أن نزيد وأن نتواصل، وعلى أن نتابع بر الوالدين وخاصة الأم، لأن الأم هي التي تعبت تعبا كبيرا ولاقت من أجل تربية ولدها وإخراجه إلى الوجود، عانت وتلقت آلاما كثيرة، ألم الحمل وألم الوضع وألم الرضاع حتى يكبر. وربما يوجد بعض الناس لا تزال أمه وهو بأولاده وزوجته لا زالت أمه ترعاه بحنانها وربما حتى بمالها وبنصحها وما إلى ذلك، وهو غافل عن ما ينبغي أن يؤديه تجاه أمه، وهذا من العقوق كما سوف يبين المؤلف. عن أبي بردة وهو ابن أبي موسى الأشعري أنه شهد ابن عمر، يعني رأى ابن عمر ورجل يماني من أهل اليمن يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره، يقول يعني يقول في كلمة وهو يحمل أمه على ظهره يطوف بالكعبة لأنها كانت عاجزة، يقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا ولو بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفر ما أمامهما. هذا الأثر ذكره البخاري عن أبي بردة، وأبو بردة هذا هو ابن أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل. وأبو بردة ثقة كثير الحديث ومن فقهاء التابعين، وكان قاضي الكوفة، وكاتبه سعد بن جبير من سادات التابعين، مات سنة 400 من الهجرة. يقول هذا التابعي أنه شهد ابن عمر، يعني رأى ابن عمر، وفي بعض روايات الحديث أن ابن عمر شهد رجل، والمعنى متقارب. فهذا أبو بردة يحكي أنه شهد ابن عمر، وابن عمر قد رأى رجلا من أهل اليمن يماني، يعني من بلدة اليمن المعروفة، واليمن من العرب، أصل العرب من اليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى على أهل اليمن، قال الإيمان يماني والحكمة يمانية. وهذا الذي فعله هذا الرجل بأمه ينبئ على ما كان عندهم من الإيمان والحكمة. قال رآه يطوف بالبيت، يطوف بالبيت يعني الكعبة، يطوف بالكعبة، والطواف عبادة لا تعرف إلا في ذلك المكان. الطواف من العبادات التي ليس لها مكان إلا المسجد الحرام، إلا الكعبة، فكل طواف في غير الكعبة فهو بدعة، وإما أن يكون من قبل الشرك والكفر. فالطواف الذي فعله الصوفية مثلا حول الأضرحة هذا من أبطل الباطل، لأنه لا طواف إلا بالبيت، حتى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطاف حوله، ولا يأتي الإنسان لأجل أن يدعو عنده ويستقبل فيه يعني القبر، لا طواف إلا في الكعبة. والطواف على أنواع، هناك طواف القدوم هذا للمعتمر والحج، إذا أتى البيت أول ما ينبغي أن يفعله هو أن يطوف بالبيت. ومن الطواف طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، إذا تركه الحاج يعني طواف الإفاضة الذي يكون في اليوم العاشر وما بعده من أيام، وهو ركن من أركان الحج، إذا تركه الإنسان يكون حجه غير صحيح حتى يأتي به، إما في تلك السنة وإما في عام مقبل، لكن لو فاته لا يفوته الحج، بخلاف الوقوف بعرفة. عرفة إذا لم يدخلها الإنسان ولو لحظة في نهار أو في ليل حتى فجر يوم الأضحى فإنه يفوته الحج، ولا يعني يصح منه حج حتى ولو فعل جميع أعمال الحج من الأركان والواجبات. فهناك عمل واحد إذا فاته الإنسان يفوته الحج، وهو الوقوف بعرفة. لكن طواف الإفاضة هذا يكون في يشرع في اليوم العاشر. فإذا عندنا النوع الثاني طواف الإفاضة الذي هو ركن، كذلك طواف القدوم الذي يكون لطواف العمرة أو للحاج المفرد أو القارن، هذا أيضا ركن من أركان العمرة والحج. ثم هناك طواف ثالث هو طواف الوداع. طواف الوداع هذا واجب في حق الحج، كل حاج أتى إلى البيت آخر عهده بالبيت هو أن يطوف بالكعبة، يسمى طواف الوداع، لأن الإنسان بعد هذا الطواف يودع البيت ويودع الحرم ويذهب، هذا آخر ما يفعله الحج وهو من واجبات الحج. إذا تركه الحاج حجه صحيح، ولكن لزمه دم، لابد أن يذبح شاة في الحرم ويوزعها على فقراء مكة. نوع رابع من أنواع الطواف ما هو؟ هو طواف التطوع. طواف التطوع يعني كل إنسان يكون في الحرم يريد أن يطوف، يطوف بالبيت سبعة أشواط. والطواف له فضل عظيم لأنه يكفر الذنوب، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من فضائله أنه من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة، وفي رواية كان كعتق رقبة من رقاب إسماعيل عليه الصلاة والسلام. لكن طواف التطوع هذا لا ينبغي لكل إنسان وفي كل وقت أن يقوم به، فمثلا إذا كثر الحجاج والمعتمرون كرمضان وكأيام الحج فالأفضل أن لا يطوف حتى لا يكون سببا في ازدحام الناس وفي كثرة الناس، لأن الناس منشغلون بماذا؟ منشغلون بطواف الواجب، إما أن يكون طواف القدوم وإما أن يكون طواف الإفاضة وإما أن يكون طواف الوداع. فالإنسان لا يطوف إلا إذا خلى المكان من كثرة الناس لم يكن فيه ازدحام. فهذا الرجل لما كان يطوف بالبيت طاف وهو يحمل أمه على ظهره، يحمل أمه على ظهره، وكون الإنسان يحمل أمه على ظهره هذا يدل على تواضعه وعلى حرصه على طاعة أمه والإحسان إليها حتى لا تتعرض إلى الأذى، وخاصة إذا كانت لا تستطيع السير، لأن الطواف بالبيت هذا عمل قد يكون شاقا على الإنسان لا سيما في وقت المواسم كالحج ورمضان. فعبد الله بن عمر رأى هذا الرجل وهو يحمل أمه ويقول إني لها بعيرها المذلل، يعني وصف نفسه ووسم نفسه بأنه بعير المذلل، يعني السهل المروض، يعني ذلك البعير الذي جعل خاصة للركوب، يعني إذا ركب عليه الإنسان يمشي وينقاد. ولهذا يوجد مثلا الجمل وتوجد الإبل المروضة السهلة جعلت للركوب، وتوجد بعض الإبل التي لا تصلح لمثل هذا، لو ركب عليها الإنسان ما فارت منه وربما دسته بأقدامها. فهذا الرجل يقول أنه بالنسبة لأمه قال أنا لها بعيرها المذلل، يعني السهل المروض، إن أذعرت ركابها لم أذعر، إن أذعرت ركابها لم أذعر، إن أذعرت هنا الذعر مأخوذ، أذعرت مأخوذ من الذعر وهو الخوف والحزن، والمراد لازم الذعر الذي هو الفزع، المراد به ماذا؟ أن الدابة إذا لم تكن ممن تتحمل أو ترضى بركوب الناس عليها فإنها تنفر. قال إن أذعرت ركابها، يعني أمي هذه، يعني إذا لم ترضى الركاب وهي الإبل التي يصار عليها ويسافر عليها، إن نفرت الدابة ولم تريد أن يركبها إنسان، قال فأنا إن أذعرت ركابها فأنا لا أذعر، يعني أكون دائما رهن الإشارة وكون دائما أنا المركب الهنيء الذي لا أفزع ولا أذعر ولا أخاف إذا ركبتني أمي. وهذا يدل على حرصه على الطاعة، والمراد في هذا كناية عن شدة طاعته لأمه وحرصه على برها وعدم التأفف من هذا الفعل، لا يستحي بهذا الفعل لأنه ماذا يفعل؟ لأنه يطيع أمه، وفي عدم التضجر من هذا الفعل لأنه يعلم أنه يطيع أمه. ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ يسأل عبد الله بن عمر، هذا فيه حرص على تقويم الأفعال، على تقويم الأعمال، وفيه بيان على حرص بر الأم وكذلك مجزة أصحاب المعروف. يسأل، قال هذا الفعل الذي أفعله وكون الإنسان يعني يطوف ربما بإنسان على ظهره، وقد تكون هذه الأم ثقيلة في الوزن وهو يطوف بالبيت 7 أشواط، فهذا لا شك أنه يعني يتطلب جهد وفيه مشقة. يسأل قال هل تراني جزيتها، يعني بهذا الفعل رزقت لها الجميل؟ ويقال أنه كان يقول ذلك في تتمة للشعر، ذكرها بعض العلماء، يقول حملتها أكثر مما حملت فهل ترى جزيتها يا ابن عمر، يعني حتى توافق القافية البيت الثاني القافية البيت الأول، حملتها أكثر مما حملت فهل ترى جزيتها يا ابن عمر. يسأل، فقال له ابن عمر لا ولا بظفرة واحدة، يعني هذا الفعل الذي فعلته مع أمك ليس فيه المجازات، إنك بعيد، ولا بظفرة واحدة. الظفرة من الظفير وهو ترتيد النفس حتى تنتفخ الأضلاع، وهذا يحصل غالبا لمن حمل حملا بمشقة، يعني كل إنسان يحمل شيئا ثقيلا يصدر منه هذا الزفير، يعني يرد النفس إلى الداخل حتى تنتفخ الأضلاع أو الضلوع من ذلك الحمل الثقيل. وهذا غالبا ما يقع للأم متى؟ أثناء الولادة، أثناء الوضع، يعني يكون عندها هذا الزفير، يعني النفس تدخل إلى أحشائها فتنتفخ وتتألم. قال له الظفرة الواحدة التي تطلقها الأم أنت ما وصلتها وما جزيتها بهذا العمل الذي فعلته مع أمك، وهو أنك حملتها على ظهرها. وهذا ماذا فيه؟ فيه بيان منزلة الأم، وأيضا فيه بيان ما لها من فضل على أبنائها وأولادها وبناتها، وكذلك فيه بيان على ما لها من الأجر والثواب عند الله عز وجل لما تتعرض إليه من آلام الوضع والولادة. ولهذا هذه القصة تحثنا على متابعة ومواصلة بر الأمهات والدعاء لهن، وأن الإنسان يشعر وهو يؤدي هذا العمل الجليل أنه مقصر في حق والدته، بيان من صلة الأم. وفيه حث على حث للنساء على الاستكثار من الأولاد، لأنها كلما صبرت واحتسبت الأجر عند الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يأجرها على ذلك. إذن هذا الحديث يدل على أن الإنسان مهما صنع من أعمال الخير والبر تجاه والديه وخاصة الأم فإنه لن يستطيع أن يوفي أجرها ولأن يرد لها جميلها، لأن هذا الرجل فعل هذا الفعل وهو يدل على بره وطاعته لأمه، ومع ذلك قال له ابن عمر لما قاله هل ترى أني جزيتها؟ قال لا ولا بزفرة واحدة. قال ثم طاف ابن عمر فأتى المقال، يعني ابن عمر كان يطوف ولهذا رأى الرجل، ثم طاف ابن عمر يعني بالبيت ثم أتى المقام، لأن الإنسان إذا أكمل الطواف وأكمل سبعة أشواط، لأن الشوط يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود، والسنة أنه لما يصل إلى المقام، المقصود بالمقام هنا هو مقام إبراهيم عليه السلام، والسنة في ذلك أنها صلاة ركعتين خلف المقام، مقام إبراهيم هي سنة، يعني من تركه يعني الحاج أو المعتمر ليس عليه شيء، لكن الأفضل أن يأتي بهذه السنة صلاة ركعتين اقتداء بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام واقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويسن لمن أتى إلى المقام قبل الوصول إليه أن يقرأ قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيذكر هذه الآية، والإنسان إذا فعل هذا كأنه يشعر نفسه بأنه يقوم بعبادة عظيمة. لماذا؟ لأنه يمتثل أمر الله عز وجل، لأن الله ماذا قال؟ قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فتذهب أنت إلى مقام إبراهيم وتصلي خلفه ركعتين. هذا المقام الذي هو مقام إبراهيم عليه السلام العلماء يذكرون أن هذا المقام سمي بذلك لأن إبراهيم لما كان يبني في الكعبة وارتفع بناؤها صعد وعلى على هذا المقام ليكمل ويتم بناء الكعبة، فلهذا يقال له مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والمؤرخون يقولون بأنه لا تزال توجد أثر الأقدام على الصخرة، والناس اليوم الذين يذهبون إلى بيت الله الحرام ويرون المقام يرون أثر الرجلين يعني أثر القدمين، وبعض أهل العلم يقول بأن أثر القدمين قد زال منذ مدة، قالوا بل حتى قبل الإسلام، وذلك لكثرة الوافدين إلى بيت الله الحرام وكانوا يتمسحون به فزال أثر تلك أثر القدمين. وبعض المؤرخين يقول إن أثر القدمين لا يزال موجودا، قالوا بدليل أن أبا طالب لما ذكر في لميته المشهورة قال ومرطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل، فأبو طالب في لميته المشهورة ذكر بأن أثر القدمين لا يزال في المقام. ثم هنا تأتي مسألة، مقام إبراهيم الآن المعروف التي يأتي مقابل باب الكعبة باب الملتزم، هذا المقام الآن في صورته الحاضرة هل هو مكانه في عهد إبراهيم وهو مكانه أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه كان لاصقا بالكعبة؟ لأنه إذا قلنا لو كان المقام كما هو الآن لشك أنه بين المقام الآن والكعبة مسافة، فكيف كان يرتفع على المقام أو يعلو المقام ويبني فيه؟ ولهذا قال بعض أهل العلم أن المقام الآن الموجود مقام إبراهيم كان لاصقا بالكعبة، والذي أخره يعني وأخرجه من مكانه وجعله في المكان الموجود الآن هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه باجتهاد منه، ولهذا اختلفوا قالوا هل هو كان لاصقا بالكعبة أم كان في أول الأمر موجود في المكان الذي هو موضوع فيه الآن. وحتى أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله لما ذكر هذه المسألة قال لم يتبين لي القول الصحيح الذي يفصل بين هذين القولين، ولهذا جاء العلماء بعد ذلك ليذكروا مسألة مهمة وهي هل يجوز أن يؤخروا المقام؟ يعني الآن كما هو يؤخروه، يعني يجعله في الخلف حتى يتسنى للطائفين أن يطوفوا على البيت براحة، لأن وجود المقام الآن يعني في ساحة الكعبة هذا قد يعني يحدث للناس شيء من الزحام، لأن الناس يأتون خلف المقام ويصلون ركعتين. فهنا أيضا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، بعضهم قال إذا كان هذا الفعل يعني تأخير المقام أنه كان لاصق بالكعبة ثم أخر وجعل إلى حيث هو الآن وكان هذا من فعل عمر، فإنه يجوز الآن تأخيره لأنه يدخل في المعنى الذي أراده عمر، لأن عمر إنما أخره من أجل أن يطوف الناس براحة حول الكعبة، وإن كان في فعل عمر سنة متبعة لكن عمر ما فعله إلا لهذا المعنى، فقالوا يجوز تأخيره. وممن ذهب إلى هذا الإمام المعلمي الإمام الكبير الحافظ الذي كانوا يسمونه ذهبي العصر، واستدل بقوله عز وجل وطهر بيتي للطائفين والراكعين والسجد والركع السجود، فالله سبحانه وتعالى قدم الطائفين على المصلين، فحق الطائف يعني أولى من حق المصلي، لأن المصلي يستطيع أن يصلي يعني خلف المقام يعني بأمطار طويلة. لكن ذكر بعض العلماء قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني وضع هو الذي يعني ترك المقام على ما كان عليه في عهد إبراهيم ولم يغيره فحينئذ لا يجوز. ولهذا الآن مع أنه قام يعني أهل تلك البلاد بتغيير بعض الأمور، يعني توسعة المسعى وقاموا يعني بنزع البئر التي كان يدخل إليها الناس في ساحة الكعبة وأخروها، لكن إلى حد الآن لم يلجأوا إلى تغيير المقام. وربما الذي أخرهم إلى ذلك هو اختلاف المؤرخين، هل أن المقام كان منذ عهد إبراهيم وحتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان الذي هو موضوع الآن، وإذا كان كذلك فلا يجوز تأخيره، أما إذا كان لاصقا بالكعبة فإنه يجوز تأخيره. هذه ذكرتها فائدة ذكر العلماء. المهم أن عبد الله بن عمر جاء خلف المقام وصلى ركعتين، الإنسان يصلي ركعتين، وقد النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان الأفضل أن يصلي ركعتين خفيفتين يقرأهما بصورة الإخلاص وبصورة الكافرون، صورة الكافرون في الركعة الأولى وصورة الإخلاص في الركعة الثانية، لأن صورة الكافرون فيها إخلاص العقيدة إخلاص القصد، وصورة قل هو الله فيها إخلاص العقيدة، فيصلي ركعتين. فصلى خلف المقام ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما، وهذا فيه بيان لفضل صلاة ركعتين خلف المقام، قال إذا أتيت وصليت ركعتين خلف المقام فإنها تكفر، يعني ما أمامهما ما ارتكبه إنسان من الذنوب ومن الأثم والمعاصي. وهذا أيضا يدل على أن الإنسان ينبغي وهو في مثل هذا العمل العظيم الذي قام به هذا الرجل اليماني وهو يحمل أمه على ظهره ولما ينتهي يأتي إلى المقام ويصلي فيه ركعتين، فإنه زيادة على ذلك العمل العظيم الذي قام به وهو بره لوالدته يحظى أيضا بهذا الأجر العظيم، وهو أن الله سبحانه وتعالى يغفر له ما كان أمامه وما تقدمه من ذنوب ومن معاصي. ولهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن